فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أحسن الله إليكم. ما المقصود بالرفث والفسوق في الحج؟ الرفث هو التحدث بالجماع، الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام واللمس وغير ذلك، والفسوق هو المعاصي، سميت فسوقا لأن الفسق معناه الخروج في اللغة، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا محرم في الحج وفي غيره، لكنه من الحج من الحاج والمحرم أشد تحريما، لأنه يؤثر على حجه ونسكه وقد يبطله إذا وصل إلى حد المبطلات. نعم. Pertanyaannya, apa arti rafath dan fusuq dalam ibadah haji? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, rafath artinya berbicara tentang senggama. Karena hakikat rafath adalah berjima dan hal-hal yang bisa motivasi untuk melakukannya, baik berupa obrolan ataupun bersentuhan dan lain-lain. Adapun fusuk, maksudnya adalah bermaksiat. Karena asal kata fusuk berarti keluar, artinya keluar dari lingkup taat menjadi bermaksiat. Dan hal ini diharamkan baik saat haji ataupun di luar haji. Namun larangannya pada saat haji jauh lebih besar bagi orang yang berihram haji ataupun umrah. Setidaknya akan berpengaruh terhadap haji ataupun umrah seorang. Bahkan bisa membatalkannya jika maksiat tersebut sampai pada maksiat-maksiat yang bisa membatalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.